الموضوع الثالث أو الرابع شروط الإرث. يعني مر معنا أركان الإرث ومر معنا موانعه، والآن ننتقل إلى شروطه. ما هي شروط الإرث؟ شروط الإرث ثلاث. شروطه مورث قد مات، هذا رقم واحد. يعني واحد، الشرط الأول موت المورث. مثل ما مر معنا قبل قليل حقيقة أو حكما، موت المورث حقيقة أو حكما، يعني حقيقة بأن علمناه حقيقة أو حكما. يعني بأن علمناه مات، رأيناه، أو شهد عدلان، أو استفاض. أما الحكم فهو كالشخص المفقود الذي لا يدرى حي هو أم ميت، وأحيلت مسألته إلى القاضي فحكم بموته، هذا المقصود به حكما. إذن الشرط الأول موت المورث. قال ووارث من بعده قد بات، هذا الشرط الثاني، يعني حياة الوارث. ثلاث اثنين، حياة الوارث بعد موت المورث. يعني مثلا إبراهيم هو الأب، توفي إبراهيم عن زوجة اسمها زينة، وابن اسمه صالح، وبنت اسمها صفية. توفي إبراهيم عن زوجة وابن اسمه صالح وبنت اسمها صفية. متى توفي إبراهيم؟ نفرض مثلا أن إبراهيم توفي بعد المغرب. يوم الأربعاء. بعد المغرب يوم الأربعاء، الزوجة زينب موجودة حية ترزق، الابن صالح موجود حي يرزق، البنت صفية موجودة حية ترزق. يعني بعدما اطلعوا على موت أبيهم إبراهيم كلهم أحيا، توفيت الزوجة، هذه توفيت بعد العشاء يوم الأربعاء. توفيت بعد العشاء يوم، هل ترث من إبراهيم ولا ما ترث؟ الجواب ترث. الجواب أنها ترث. لماذا ورثت؟ ما هو السبب اللي جعلها ترث؟ لأنها كانت حية بعد موته، يعني هي شاهدت موت إبراهيم، موت زوجها إبراهيم، فتوفيت بعده. فحياة الوارث بعد موت المورث يكفي فيها ولو دقائق، المهم تيقننا أن هذا مات أولا. إذا موت المورث اللي هو إبراهيم عن الزوجة زينب وعن الابن صالح وعن البنت صفية. متى توفي إبراهيم؟ توفي بعد المغرب يوم الأربعاء. زوجة زينب رأت وفاته ودمعت عيناها عليه، ثم لما صلوا العشاء إذا بزينب يقال قبض الله عز وجل روحها، توفيت بعد إبراهيم بساعته. هل ترث إبراهيم أو لا ترثه؟ نقول نعم ترث إبراهيم. لماذا؟ لأنها كانت حية عند موته، حية عند موته. إذن شروطه: مورث قد مات، ووارث من بعده قد مات، الثالث وعلم قرب وارث من ذاك، هذا رقم ثلاثة. الثالث علم قرب الوارث من الميت، علم قرب الوارث من الميت. يعني هنا هذه الزوجة قربها من إبراهيم لزينب، ما هو قربها من إبراهيم؟ علمنا أنها زوجة، وإذا فيه أولاد، إذا هي تأخذ الثمن لكونها زوجة. طيب الابن صالح، صالح هذا عرفنا أنه ابن، فأخذ هو والبنت بقية الميراث. إذا علم قرب الوارث من الميت، يعني هل هو زوجة، هل هو ابن، هل هو أم، هل هو جدة. يعني نفرض أن إبراهيم توفي عن زوجته وابنيه وعن أمه، فاطمة، عن أمه فاطمة. طيب فاطمة ما هو قربها من إبراهيم؟ قالوا قربها أم، إذن تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. طيب زينب ما هو قربها من إبراهيم؟ قربها زوجة، إذن تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب الإبن صالح وصفية، صالح وصفية ما هو قربهم من إبراهيم؟ هم أبناء، أولاد بالعبارة الصحيحة، أولاد إبراهيم، إذن يأخذون الباقي. إذن يأخذون ماذا؟ يأخذون الباقي. هذا مقصود بقربه، يعني هل هي زوجة، هل هي أم، هل هي بنت، هل هي أخت شقيقة، هل هي أخت لأب، هل هي أخت لأم، هل هو ابن، هل هو ابن ابن، هل هو بنت، هل هو بنت ابن، أو ما أشبه ذلك، هل هو عم أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب. إذن هذا المقصود بعلم قرب الوارث من الميت. إذن شروطه كم صارت؟ شروطه ثلاثة: الأول موت المورث، مورث قد مات، الثاني وحياة الوارث بعد موت الممرث، وهو قوله وارث من بعده قد بات، يعني بات موجودا حيا. طيب طيب كيف نستطيع نورثه؟ هذا المورث مات والوارث موجود، لكن لابد أن نعلم قربه منه، علم قرب الوارث من الميت. ولذا قال وعلم قرب وارث من ذاك فاشكر إلهك الذي هداك. إذن الشروط صارت ثلاثة: شروطه مورث قد مات، ووارث من بعده قد بات، وعلم قرب وارث من ذاك فاشكر إلهك الذي هداك. وأكرر مرة أخرى أنه ينبغي حفظ الأبيات، فالذي يريد أن يستفيد وتبقى المعلومات حاضرة في ذهنه يحفظ الأبيات. نعم. سؤال على ما سبق: حدد نوع الآتي، يعني موت المورث، الرق، المورث، حياة الوارث، مؤن التجهيز، الديون، الوصية، القتل، المال الموروث، العلم بقرب الوارث، النسب، الولاء. الرق مثلا سنحل بعضها ونترك بعضها للإخوة ليحلوها بأنفسهم. مثلا نقول الرق، الرق هل هو من الحقوق المتعلقة بالتركة أو من أسباب الإرث أو من موانع الإرث أو من أركان الإرث أو من شروطه؟ شو يقول؟ ثلاثة تمنع إرثا للجميع: قتل ورق معهما كفر شنيع. إذا الرق من موانع الإرث، نكتب الرق هنا، الرق من موانع الإرث نكتبه هنا. طيب ننتقل إلى مؤن التجهيز. مؤن التجهيز هل هي من الشروط أو من الأركان أو من الموانع أو من الأسباب أو من الحقوق المتعلقة بالتركة؟ من أيها؟ ها؟ من أيها؟ يقول عليه رحمة الله: تجهيز ميت بعده الديون لله أو للناس يا محزون. ثم الوصايا قيدا بالثلث إذا صارت مؤن التجهيز من أي شيء؟ مؤن التجهيز صارت من الحقوق المتعلقة بالتركة. هنا نكتب مؤن التجهيز، نكتبها هنا مؤن التجهيز. نريد نقص، نأخذ واحد ثالث. فمثلا عندك هنا النسب، النسب من أيها؟ عقد نكاح رحم ولاء، عقد نكاح رحم اللي هو النسب، ولاء أسباب إرثنا بهن جلاء. إذن النسب من أسباب، من أسباب الإرث، النسب من أسباب الإرث. نقف على هذا ونترك البقية للإخوة المتابعين ليكملوا حلها في بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ننظر صحة الحل أو نتساعد سويا في بيان صحة الحل. هذه مؤن إيش؟ التجهيز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.